سماحة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز لي أن أزوج ابنتي رجلا ليس لديه لحية؟ وهل يجوز لي أن أشرط عليه في العقد عدم التدخين أو منعه من التلفاز أو الدش؟ وجزاكم الله خيرا. اختر لها طيب، اختر لها الرجل الطيب الملتحي اللي ما عنده معاصي، اختر لها الطيب، التمس لعل الله يسر لها الرجل الطيب. والنكاح صحيح ولو كان ما لا لحية إذا كان مسلم، ولو كان يدخن صحيح، لكن التمس الطيب مثل ما أن الرجل التمس الطيبة، الله يقول فاضفر بذات الدين تربت يداك، أنت كذلك تدور لها الطيب المعروف بالخير المربي لحيته اللي ما يدخن ولا ليس عنده معاصي، يعني يعرف بالخير ويثنى عليه. اسأل عن جيرانه والأهل يعرفونه. لا زوجها إلا على مصدره، هي أمانة عندك، احرص على ألا تزوجها إلا من يعرف بالخير، لأن هذا من باب أداء الأمانة، من باب النصح لهذه المولية لابنتك أو أختك.